وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان. الإحسان هو ضد الإساءة، والإحسان ينقسم إلى قسمين: قسم الأول إحسان مع الخلق، والقسم الثاني إحسان مع الخالق. أما القسم الأول فهو الإحسان مع الخلق، فهو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا الإحسان مع الخلق. وأما الإحسان القسم الثاني الإحسان مع الله عز وجل، وبينه المؤلف: فاعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعلى هذا تأتي بهذين الأصلين العظيمين في عبادة الله عز وجل. الأصل الأول الحب، والأصل الثاني الخوف، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا هو غاية الحب. نعم، هذا هو غاية الحب. وفيه إذا حصل غاية الحب حصل غاية الطلب، نعم، والرغبة. حمك الله. إذا حصلت غاية الحب حصل ذلك غاية ماذا؟ الطلب والرغبة. فينتفي مع ذلك، ينتهي مع ذلك الرياء والسمعة والشرك، ويتحقق الإخلاص. وفي غاية الخوف غاية الذل، يعني في غاية الخوف غاية الذل، وينتهي مع ذلك الشرك، أن تشرك في العبادة غير الله عز وجل. فنقول تنبني هذه العبادة في الإحسان. لماذا كان الإحسان أعلى المراتب؟ الإحسان ينبني عليه هذين الأمرين، فيه هذين الأمران: الأمر الأول غاية الحب، وفي ذلك غاية الطلب والرغبة والتعلق بالله عز وجل. والأمر الثاني غاية الخوف، وفيه غاية الذل، تذلل لله عز وجل. وإذا كان كذلك فإنه ينتفي، إذا حقق في قلب الإنسان الحب والخوف ينتفي عنه ماذا؟ الشرك، أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، ينتفي السمعة، ينتفي الرياء إلى آخره، يأتي بالمأمور على وجهه. ولهذا كان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا غاية الحب، فإن لم يكن يرى تراه فإنه يراك، وهذا غاية الخوف. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة، يعني معهم بنصره وتوفيقه وتأييده، والمعية العامة تشمل الإحاطة الشاملة. إن الله عز وجل محيط بهم، عالم بأحوالهم إلى آخره. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يعني مع المصلين تقلبك في الركوع والسجود والقيام إنه هو السميع العليم. قال وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. نعم في هذا يعني هذه الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله تبين أو يستدل بها المؤلف رحمه الله على أن الله عز وجل يرى العبد كما في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت لا ترى الله عز وجل لكن الله عز وجل له يراك. وذكر الأدلة على ذلك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذا كما قلنا يشمل المعية الخاصة وأيضا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجود يراك من تعبد الله عز وجل حين تقوم تركع تصلي إلى آخره. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل في أي شأن في أي أمر من الأمور وكذلك أيضا دراسة القرآن أي عمل تعمله فإن الله عز وجل شاهد عليك. فالله عز وجل المؤلف رحمه الله استدل بهذه الأدلة على أنك إذا عملت أي عبادة فإن الله يراك يشاهدك. إذا قرأت القرآن يراك، إذا عملت أي عمل يراك، إذا تقلبت في المصلين فإن الله عز وجل يراك، أيضا الله عز وجل معك في تقواك، معك بنصره وتأييده وتوفيقه إلى آخره. فهذه الأدلة استلب المؤلف رحمه الله على أن الله عز وجل يراك. وهذا يقتضي إذا كان الله عز وجل يراك كما قلنا غاية الخوف من الله سبحانه وتعالى، يخاف من الله سبحانه وتعالى ويتذلل إليه، غاية الخوف وغاية الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا يولد في القلب الخوف المراقبة، إذا استحضر أن الله عز وجل يراقبه أن الله مطلع عليه ويشهد عمله فإنه يولد في قلبه الخوف منه سبحانه وتعالى. قال ما الدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. تقدما فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرنا الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. تقدم هذا. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. ساعة القيامة، يعني وقت قيام القيامة، ما تقوم الساعة تقوم القيامة، وإنما سميت بهذا الاسم بالساعة لأنها أمر عظيم. لما كانت أمرا عظيما بعث الناس من قبورهم القيامة، بعث الناس من قبورهم، سميت ساعة لأنها أمر عظيم. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا لست أعلم منك بها، هذه أمرها إلى الله عز وجل، أمرها إلى الله عز وجل. قال: فأخبرني عن أماراتها، قال يعني عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، هذا اختلف العلماء رحمه الله في تفسير ما معنى أن تلد الأمة ربتها. لا تعالى العلماء رحمه الله في ذلك ذكروا من ذلك أنه يكثر تسري الإمة، يكثر تسري الإمة، وإذا حصل تسري الإمة ووطئهن فإنها ستلد هذه الأمة، وهذا الولد سيكون ربا، هو الذي سيكون المسؤول، هو الذي سيكون المسؤول، يعني أن الأمة الآن ولدت ربتها المسؤول عنها. نعم. وأن ترى الحفاة العراة، الحفاة يعني غير المنتعلين، العراة، يعني ليس المراد بقوله العراة الذين ليس شيء، ليس على أجسامهم شيء، وإنما انكشف شيء من أجسامهم، يعني انكشف شيء من أجسامهم. العالة رعاء الشاء، يعني الفقراء الذين يرعون الشاء، يتطاولون في البنيان، يعني أنهم فقراء لكن يمن الله عز وجل عليهم وتفتح عليهم الدنيا، يتطاولون في البناء. قال: فمضى فلبثنا مليا، يعني زمنا، فقال: يا عمر تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. قال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا الأصل الثالث، لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الأصل الأول ومعرفة الرب، معرفة الإنسان ربه، ثم تكلم عن الأصل الثاني معرفة الإنسان نبيه، تكلم عن الأصل الثالث وهو معرفة الإنسان نبيه. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن أمورا: الأمر الأول فيما يتعلق بنسبه، وهذا بينه المؤلف رحمه الله، أمر الأول فيما يتعلق بنسبه، وهذا بينه المؤلف رحمه الله بقوله: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الأمر الثاني: أين ولد؟ وإلى أين هاجر؟ وكم عمره؟ إلى آخره. بين المؤلف رحمه الله بقوله: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا مرسلا. الأمر الثالث، لما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم وبما أرسل؟ نعم نعم. أو قبل ذلك يعني ما هي حياته النبوية عليه الصلاة والسلام؟ بينها المؤلف رحمه الله بقوله 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. النبي عليه الصلاة والسلام حياته النبوية 23 سنة. الأمر الرابع، بما نبئ وبما أرسل؟ قال المؤلف رحمه الله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. الأمر الخامس، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. والفرق بين النبي والرسول، قال بعض العلماء الرسول ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي ذكر أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه. وقال بعض العلماء بأن النبي هو الذي يحكم برسالة الرسول الذي قبله ولا يوحى إليه بشرع جديد. نعم. الأمر الخامس، ما هي بلده وإلى أين هاجر؟ نعم، نقول بلده مكة وهاجر إلى المدينة. نعم، بلده مكة وهاجر إلى المدينة. الأمر السادس، بأي شيء بعثه الله عز وجل؟ بين المؤلف رحمه الله قال بالنذارة عن الشرك، يعني بالتخويف عن الشرك، والشرك تقدم، ويدعو إلى التوحيد. يعني قال والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. وأيضا قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا قول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وفي هذه الآيات ونحوها بيان لما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك.